الذي ضاع يقايم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع واجعل لي لسانا صدقا واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين كان من الضالين حاجه راجل كراجل طيب ربنا يقدرك يا اقرا لله اقرا لله مش كده إن الله كان من الظالمين

هذه الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اشتغل يا عم نزل بي روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن لسان عربي تقول في زبر الأولين أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليه فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون كذلك سلكناه في قلوب لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون به مؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين

عم فاروق يا عم فاروق عايزين نسمع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العظيم.